بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر. نعم. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه. على رسغه. رسغ بالصاد والصاد. الرسغ يقال رسغ ويقال رسغ. نعم. بالغين. نعم بالغين والصاد أو السين. رسغ ورسغ. يا وجه. نعم. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. والرسغ هو مفصل ما بين الكف والساعد. هذا الرسغ يضع عليه على رسغه في الصلاة، مفصل ما بين الكف والساعد، يقال له رسغ ويقال رسغ الصاد والساعد، الصاد والسين وآخره غين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض من سادتي، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصب الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. نعم. هذه الترجمة معقولة لبيان العمل في الصلاة والحركة، حركات والعمل في الصلاة. هل للمصلي أن يعمل يتحرك ويفعل شيئا من الأفعال، وهل يخل بالصلاة أو لا يخل بها؟ ثم ترجم وقال: باب استعانة يده في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، يعني يستعان الإنسان بيده وهو يصلي إذا كان شيء يتعلق بالصلاة قيده إذا كان من أمر الصلاة، أما إذا كان شيء آخر لا يتعلق بالصلاة فلا ينبغي الإنسان يشتغل به. ووضع أبو إسحاق وهو السبيعي قلل سوته في الصلاة ورفعها، هذا عمل. قلل سوته ما وضع على الرأس شبه الطاقية، وضعها في الصلاة ثم رفعها، كان محتاج ثم وضعها من أجل الحر أو لشيء آخر. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر كذا وهو في الصلاة، يضع كفه على رسغه الأيسر ثم يضعه على الصدر، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. هذا من الحاجة، يحتاج حك جلده لا بأس، لأن حك الجلد هذا عمل يسير، ولأنه قد يشغله هذا الشيء الذي يؤذيه يشغله على الخشوع، وكونه يحكه حتى يتفرغ أو لا، أو يصلح ثوبا، يصلح غترته ولا يصلح ثوبه صح يسير لا بأس، هذا من العمل اليسير. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرض الوسادة، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فيه أنه لا بأس بأن ينام الصبي المحرم مع الرجل وأهله. الرسول صلى الله عليه وسلم نام وأهله في طول الوسادة، وابن عباس من الجهة الأخرى على عرض الوسادة وهو صغير من 10 سنين، وكانت ميمونة خالته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام وأهله في طولها، وابن عباس نام في العرض، اضطجع رسول الله واضطجع أهله في طولها، واضطجع في لعرضها فلا بأس يكون الصبي يكون معهم، لكن معلوم أن الرجل لا يعمل شيء إذا كان الصبي مع أهله من نوم بجوارها نوم عادي، لكن ما يعمل شيء عنده الصبي، لأن الصبي هذا فاهم، إلا لو كان طفل مثلا سنة ما يفهم لا بأس، أما هذا لا، ولا حتى ولو كان من أولاده ما يفعل شيء مع أهله. فيه أن عباس كان ذكيا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يفعل حتى يصنع مثله. قال ابن عباس: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عباس رضي الله عنه يراقب عنه، يعني من ذكائه وفطرته ما نام، هو ما جاء للنوم إنما جاء ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجلس كأنه نائم وما نام ويرقب الوقت حتى أنه يعرف الوقت، يعرف أنه قبل لما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هذا يدل على الذي يصلي صلاة طويلة، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وقت طويل هذا، يعني ما قال 6 ساعات أو 4 ساعات على الأقل، ولهذا كان يصلي 11 ركعة يطيل فيها، يطيل في القراءة والركوع والسجود، وكانت الركعة مقدار السجدة كما قال عائشة بقدر ما يقرأ الرجل 50 عام. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 آيات من خواتيم سورة آل عمران، ويقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. في مشروعية قراءة هذه الآيات العشر بعد استيقظ من النوم. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءا، قربة، الشن هي قربة، إذا كانت فيها بشن يقول لها شن، وكان الناس يضعون الماء في القربة سابق قبل أن توجد الثلاجات، لأن تكون لأن الشن وهو الجلد إذا كان قديم يبرد الماء أكثر بخلاف الجلد الجديد لأنه لا يبرد الماء، فكان الناس يبردون في القرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من الخط من القربة وتوضأ فأحسن الوضوء، وابن عباس يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت فصلاته مثل ما صنع. لما قام النبي قام ابن عباس وصب من القربة وتوضأ ثم جاء وصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقلت إلى جنبه. في الحديث الآخر أنه قام عن يساره، معلوم أن المأموم إنما يقوم عن يمين، إذا كان مع واحد يكون عن يمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوضع الرسول يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده. في الحديث الآخر أنه أداره من خلف، أداره وأتى به عن يمين. هذا عمل، هذا هو الشاهد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن عباس يفتلها وأخذ برأسه وأداره عن اليمين، هذا عمل في الصلاة لا يؤثر في الصلاة. وفي دليل على أن المأموم الواحد إذا صلى عن يسار الإمام ثم أدار عن يمين الصلاة صحيحة، ولهذا ما عاد ابن عباس أول الصلاة، وكان يتقدم وكان يمشي خطوات يأتي حتى يأتي بعد يمينه ما يؤثر في الصلاة. ثم ذكر ابن عباس صلاة قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي 12 ركعة، ثم أوتر، أوتر ب13 ركعة، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين وهما ركعتي الفجر، ثم خرج وصلى الصبح. والشاهد من الحديث العمل في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه وأخذ بأذن يغسلها، كل هذا عمل فلا يؤثر في الصلاة. نعم. بس هذا بيته، أقول بيته ما هو سبيل، ما سب البرادة، البرادة إذا سبلت سب البرادة للشرب ما يجوز التوضأ منها، يعني سبل للشرب ما سبلت الوضوء، الوضوء فيها موجود الماء فيه، إذا كان عندك سبيلين واحد الوضوء واحد للشرب، لو توضأ من للشرب إذا توضأ ثالث وتوضأ ثاني والثالث انتهى مع ذلك، وفات مقصود الواقف، الواقف مقصوده الشرب. نعم. وهذا في بيته الرسول، هذا في بيته، قربة في بيته يشرب منها ويتوضأ منها. نعم. الله قوله ها؟ لا، يساده اللي ينام عليه، وعلى رأسه عليه، غير فراش، يساده معروفا. نعم. الله قوله فمسح النوم عن وجهه بيده. إيه، هكذا، يعني بعد النوم. أي دلع الله. كذا، بعد النوم. نعم. الحديث الآخر. نعم. لها الغمس في بيده. ها؟ إلى القائم من الليل. نهى عليش؟ نهى عليش. النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الراجل يضع الى من سيخ من نومه. نعم. هذا يدل على أنه أمر تعبدي وليس مقصود نجاسة اليد. نعم. السياسة اليد يابسة الآن ومسح عينيه ويابسة ما في ما مس ما الآن واليابس ما يؤثر حتى النجاسة اليابسة إذا مسها ما تأثر ولما في نجاسة الآن وشك أنه أمر تعبدي هذا أمر تعبدي نعم يخشى أن تكون اليد أصابها شيء من باب النظافة نعم نعم مستحب نعم باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. نعم هذه الحديث فيها أن الكلام منهي عنه في الصلاة وأنه كان أولا في أول الإسلام مباح ثم نهي عنه فنسخ فدل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة عمدا وأنما تكلم عامدا فصلى بطل الصلاة. كانوا في الأول يتكلمون ثم نسخ الله ذلك وأمرهم بالقنوت لما نزل قول حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين نهوا عن الصلاة. ولهذا قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا يعني هذا في أول أمر. فلما رجعنا من بين النجاسة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا يعني قال بعد السلام فدل على أن الكلام منهي عنه وكان أولا مباح لكن لو تكلم جاهلا أو ناسيا فالصلاة صحيحة كما دل على ذلك حديث معاوية بن حسن السلمي عند مسلم أنه جاء وسلم فلم يرد عليه السلام وجعلوا فقال وتكلم فجعلوا يسكتونه الصحابة يشيرون إليه فقال ما لي وافكر أمياه ماذا فعلت جعلوا يضربون أثقالهم يسكتونه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه جاهل دل على أن الجاهل إذا تكلم أو الناس صلاته صحيحة أما إذا تكلم عابدا فالصلاة تبطل الصلاة. نعم نعم حدثنا اسم نعم عن عندك عن شوف فريد عندك تقريبا نعم إيه بس ما تكلم عن هذا هورين عندك هورين عن سفيان سراجة سراجة معك في أحد معك تقريب هورين نعم. باب ما يجوز من التسبيح والحمد للصلاة للرجال في نسخة غير هذه النسخة الثانية عندك هورين عن سفيان ولا هورين عن سفيان ها ابن سفيان ها يراجع تقريب نعم نعم العين يا شدة قريب قريب ابن سفيان ايش وهريم مصاعد وهريم ابن سفيان كذا وفي المتن في المتن هريم ابن سفيان هريم سفيان ها ها قال الشرف قال هريم بهاء وراء المصنع رجل سلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة ورجال بإسنادين من الطريقين كلهم كفيون وسفيان هو التوين لعله عن سفيان ايه وهو محتمل بس هناك في العين قال وش كان العين هريم ايش؟ ظهرين من ضم الماء والحراء وصفر هارم بن سفيان بن أبو محمد ولعمش وسليمان بن بران ثلاثة كذا هريم بن سفيان يراجع ها يراجع يراجع يراجع تقريبا موجود هناك في ظنه سبر رجال في الداخل نعم ها تهذيب وأحسن له لو أمكن نعم نعم نعم نعم لا بأس قدر الإسلام بشرة لا بأس مشروع جاء في الحديث بهذا نعم لا كذا بشارة في اليد لك الناس اللي سلح لك والجهاد كذا معلوم نعم والغالب انه ما يكثر الانسان في الجهل نعم الناس معذور والجهل كذلك نعم وعاصم الحكم كذلك نعم مثل ما يقصد نعم باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. وهذه الترجمة معقولة لبيان جواز التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ذكر فيه قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن نوح بن عوف فيه مشروعية الإصلاح بين الناس وأنه من الأعمال العظيمة وأنه ينبغي للعلماء والأخيار أن يصلحوا بين الناس جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف لما حصل بلغه أن حصل بينهم شيء أو شر ذهب يصلح بينهم حتى تأخر عن الصلاة والله تعالى يقول في كتابه المبين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وبيّف على ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفيه أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون ولا يحبس الناس فإذا تأخر الإمام فالمؤذن يقول لبعض المصلين أصلي بالناس ولهذا جاء بلال لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن رسول الله حبس فتأم الناس على حد حرف الاستماع يعني أفتأم الناس على حد حرف الاستفهام فقال أبو بكر نعم إن شئتم في دليل على أنه يشرع أن يصلي بالناس من يرضونه ولهذا قال إن شئتم وهو أفضلهم لكنه جعل الاختيار إليهم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى في دليل على أن الإمام إذا تأخر يصلي الناس ولا يحرس الناس ولا ينبغي الإمام أن يغضب إذا تأخر فلا يغضب لا يجمع بين السيئتين يكون يتأخر وبعدها يغضب على الناس يحبس الناس ثم يغضب ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولم ينكر عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس في التصفيح تصفيح التصفيق قال تصفيح وقال تصفيق ولهذا قال الله هل تدرون التصفيح والتصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا التفت يعني بعنقه دون جسمه في دليل على أن الالتفات بالعنق لا يبطل الصلاة بالرأس فقط أما إذا التفت بجسمه واستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة لو التفت بجميع جسمه واستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة أما الالتفات بالعنق والرأس فهذا لا يؤثر، لا يبطل الصلاة. إذا كان لحاجة فلا بأس به، وإذا كان لغير حاجة فهو مكروه. وجاء في الحديث الآخر إنما اختلاس الالتفات اختلاس نفس الشيطان بصلاة العبد، لكن الحديث فيه بعض البعض. فلما التفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه النبي مكانه، يعني استمر استمر في الإمامة. لكن أبو بكر رضي الله عنه فهم أن الإشارة ليست ملزمة، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه، في دليل عنه لا بأس برفع يديه في الصلاة وحمد الله، وأن هذا لا ينافي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر على ذلك. ثم رجع القهقراء وهو تأخر من الخلف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجع القهقراء تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما، وصار أبو بكر مأموم. وهذا هو الشاهد، شاهد الترجمة هذا رجوع أبو بكر القهقراء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل ولم يتيسر. وفي دليل على أنه لا بأس أن يتحول الإمام إلى مأموم، وأن يتحول المأموم إلى إمام، وأن هذا لا يبطل الصلاة. فأبو بكر تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، والنبي تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، تقدم وتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا عمل ولا يؤثر في الصلاة. فدل على أن العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة، وكما لو تقدم الإنسان يسد فرجه فلا بأس. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، ودل له عنقود كان عقودا إلى الجنة، فرأى الجنة والنار فتقدم، ولما رأى النار قربت إليه حتى تأخر في الصفوف، فهذا كله عمل ولم أس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة، وكان يصلي على المنبر حتى يراه الناس مرتفع، فكان يصلي وهو على المنبر ويركع وهو على المنبر، فإذا أراد نفسه تأخر فقهقر ورجع وصلى في الأرض، فإذا قام تقدم وصعد المنبر فركع، وإذا أراد نفسه تأخر، وهكذا. وقال بعد ذلك إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. فصعوده المنبر ونزوله كل هذا من العمل اليسير الذي لا يبقى في الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب في العاصمة الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وهو يصلي بالناس إمام يحملها، إذا قام إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. فهذا كله من العمل الذي لا ينافي. ثبت أنه فتح الباب لعائشة، هذا كله عمل لا ينافي الصلاة. نعم. كذلك أسماء أشارت برأسها في صلاة الكسوف، سألت عائشة قالت ما بال الناس، فأشارت عائشة بيدها للسماء، نظر للسماء، فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها النعم عائشة. فالإشارة بالرأس وباليد كل هذا من عمل الذي لا ينافي الصلاة. إذا سألت الإنسان عن شيء تقول كذا نعم، تقول برأسك نعم، أو تقول بيدك لا هكذا، هذا لا ينافي الصلاة. نعم. تصفيق للنساء كما سيأتي، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا نابع الإمام شيء في الصلاة. نعم. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث مختصر بعد الآخر، قال النبي ما لكم أيها الناس إذا نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيح، إنما التصفيح للنساء. نعم. لا لا لا ما لا بس أو يرفع السماعة لا بس هذا لا نعم قدر إذا كان قريب عن يمينها وعن يسارها نعم ثم رفع وسبح هذا لا ينافي نعم ها تأخر إيش يعني على الوقت المعتاد لا يسابقونه ومعنى ذلك أن الناس يسابقونه وقت الصلاة قبل الموعد قبل بعد إذا جاء موعد الصلاة المعتاد وتأخر بعض الشيء فضلوا بعض الشيء ولا بأس يصلي نعم لا تصلي بجسده لا لو إبطى